بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في عرض كلمات سيدنا قدس سره في مصباح الأصول، وقد ذكرنا أنه أفاد أن للعلم الإجمالي من حيث الملاقات عدة صورين: الصورة الأولى أن تكون الملاقات والعلم بها متأخرة زمانا عن العلم بالنجاسة، وقد اختار في هذه الصورة عدم منجزية العلم الإجمالي في الملاقي. والصورة الثانية أن تكون الملاقات متحدة زمانا مع العلم بالنجاسة، وقد اختار في هذه الصورة المنجزية، وسبق الكلام في ذلك. الصورة الثالثة التي أشار إليها صفحة 485 بعنوان الصورة الثانية، كنها بحسب الترتيب الصورة الثالثة، أن يكون زمان النجاسة سابقا على زمان الملاقات، وإن كان العلم بالملاقات والعلم بالنجاسة متعاصرين. مثلا نحن في يوم الاثنين علمنا في هذا اليوم بنجاسة الماء الأبيض أو الماء الأزرق منذ يوم السبت، فزمان النجاسة هو يوم السبت، وعلمنا بملاقات الثوب للماء الأبيض منذ يوم الأحد. فمن حيث المعلوم زمان النجاسة متقدم على زمان الملاقات، ولكن من حيث العلم هما متعاصران، حيث علمنا اليوم بنجاسة الأبيض أو الأزرق يوم السبت، وعلمنا اليوم بملاقات الثوب للماء الأبيض يوم الأحد. يقول: وقد ذكرنا في الدورة السابقة، أي في الدراسات، أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي في هذا الفرض، بخلاف الفرض السابق، وهو ما إذا اتحدت الملاقات مع العلم بالنجاسة شنو زمانان. والسر في ذلك أنه في الصورة السابقة، وهي ما إذا رأينا الثوب في الماء ثم علمنا إما بنجاسة هذا الماء الذي فيه الثوب أو نجاسة غيره، فهنا في هذه الصورة حيث لم يتخلل زمان بين الملاقات وبين العلم بالنجاسة، يعني إما بنجاسة الثوب أو بنجاسة شنو؟ إما بنجاسة الماء الذي فيه الثوب أو بنجاسة الماء الآخر، حيث لم يتخلل زمان بينهما، قلنا بأن هناك علما واحدا في الحقيقة، وهو العلم بنجاسة الماء الآخر أو نجاسة هذا الماء وملاقيه. فكان ذلك العلم الواحد شنو؟ منجزان. وأما في هذه الصورة التي ذكرنا أنه في يوم الاثنين علمنا بنجاسة الأبيض أو الأزرق منذ يوم السبت وملاقات الثوب للماء الأبيض يوم الأحد، فهناك زمان تخلل بين النجاسة وبين الملاقات، هناك زمان بين يوم السبت ويوم الأحد تخلل بين واقع النجاسة وبين شنو؟ واقع الملاقات. فلأجل ذلك نقول لا يتنجز العلم الإجمالي في الملاقي. لما؟ لأن العلم الإجمالي بنجاسة الأبيض أو الأزرق منذ يوم السبت تنجز وتعارضت الأصول في الطرفين، فبعد أن تنجز أحد الطرفين وهو لنفترض الماء الأزرق بهذا العلم لم يتنجز بالعلم الآخر، مع أنهما متعاصران، لم يتنجز بالعلم الآخر وهو العلم إما بنجاسة الثوب إن كان النجس هو الأبيض أو نجاسة الأزرق، فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. يقول هذا ما ذكرناه في الدراسات. زين. ثم قال في صفحة 486 من 47 من موسوعته: ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين. يعني عدم الفرق بينهما في ماذا؟ في المنجزية، أنه يجب الاجتناب عن الملاقي في كلتا الصورتين. لما؟ لأن المدار في المنجزية ليس على الوجود الواقعي للمعلوم، بل المدار في المنجزية على العلم، فإن المنجزية من آثار العلم، فإذا كانت المنجزية من آثار العلم فالمدار على نفس العلم لا على الوجود الواقعي للمعلوم. فلنفترض أن الوجود الواقعي للنجاسة سابق زمانا على الوجود الواقعي للملاقات، إلا أن العلم بهما شنو؟ قد تعاصر. يعني نحن علمنا الآن بنجاسة الأبيض أو الأزرق منذ يوم السبت، وعلمنا الآن بملاقات الثوب شنو لأحدهما، فحيث إنه ليس بين العلمين تفاوت زماني، وإن كان بين المعلومين تفاوت زماني، لأجل ذلك نقول يوجد في الحقيقة عندنا الآن علم واحد، وهو العلم إما بنجاسة الأزرق أو نجاسة الأبيض وملاقيه. ثم قال: وبعبارة أخرى لا بد في جريان الأصل من الشك الفعلي، فإن موضوع الأصل الشك الفعلي، فإذا لم يكن شك فعلي لكن كان شك تقديري فالأصل لا يجري، كما أنه لا بد في المنجزية من العلم الفعلي، فما لم يكن علم فعلي فلا منجزية، وإن كان هناك علم شأني تقديري. وبناء على ذلك صحيح حدثت النجاسة يوم السبت، صحيح حدثت الملاقات يوم الأحد، فهناك علم شأني منذ يوم السبت وهناك شك شأني منذ يوم الأحد، لكن كل هذا شنو؟ لا عبرة به. فلا مجال لجريان الأصول ولا لتساقطها قبل حصول العلم الإجمالي، لأنه قبل حصول العلم الإجمالي أصلا كان هناك غفلة. إنما حصل الشك اليوم لحصول العلم الإجمالي، فقبل العلم الإجمالي لا شك، وبما أنه لا شك إذن موضوع الأصول غير موجود، وبعد حصول العلم الإجمالي تعارضت الأصول في زمان واحد، فالنتيجة هي أن الملاقي متنجز بهذا العلم ولا يجري الأصل فيه بلا معارضين. هذا ما ذكره في الصورة الثالثة. صورة الرابعة صفحة 487، وعبر عنها بالمسألة الثالثة: ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقات قبل العلم بها؟ فإذا نظرنا إلى العلم بالملاقات نرى أن العلم بالملاقات بعد العلم الإجمالي بالنجاسة، لكن إذا نظرنا إلى ذات الملاقات فإن ذات الملاقات شنو؟ قبل العلم الإجمالي بالنجاسة. مثلا علمنا الآن إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، ثم علمنا بعد ساعة بأنه الثوب لاقى الإناء الأبيض منذ أمس، فالعلم الإجمالي بنجاسة الأبيض أو الأزرق بعد الملاقات واقعان، لكن العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي بالنجاسة. لذلك قال سيدنا قدس سره: إذا ركزنا على العلم مع غمض النظر عن الوجود الواقعي للمعلوم، إذا ركزنا على العلم سوف يكون العلم بالملاقات متأخرا زمانا عن العلم بالنجاسة، وهذا يقتضي إدراجه في الصورة الأولى التي قلنا فيها بعدم المنجزية. وأما إذا ركزنا على الوجود الواقعي للمعلوم، حيث إن الوجود الواقعي للملاقات سابق زمانا على الوجود الواقعي للعلم بالنجاسة، إذن بناء على ذلك سندرجها شنو؟ في الصورة الثانية التي حكمنا فيها بالمنجزية. فبأيه منهما نلحق هذه الصورة؟ قال: وقد التزمنا، صفحة 487، وقد التزمنا في الدورة السابقة يعني الدراسات بوجوب الاجتناب عن الملاقي إلحاقا له بتلك المسألة، وهي ما إذا اتحدت الملاقات زمانا مع النجاسة. هنا أيضا الملاقات سابقة زمانا يعني بقيت إلى أن حصل العلم بالنجاسة، فلا فرق بين الصورتين، لأن العلم الإجمالي بحدوثه متأخر عن الملاقات. الآن علمنا إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، زين، ولكنه بحسب الواقع حصلت الملاقات للإناء الأبيض قبل شنو؟ قبل علمنا. يقول: إلا أنه بعد العلم بالملاقات ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى والملاقي من جهة، أو نجاسة الطرف الآخر من جهة أخرى. فيقرر هذا المطلب قدس سره وهو أنه المدار في المنجزية على العلم الفعلي لا على العلم الحادث، وبيان ذلك يمثل بمثال. مثلا إذا علمنا إما بنجاسة الإناء الكبير أو نجاسة الإناء الصغير، فمقتضى ذلك تنجز العلم الإجمالي فيهما لتعارض الأصول. ثم تبدل هذا العلم إلى إما نجاسة الإناء الكبير أو نجاسة أحد الإناءين الصغيرين، مو نجاسة الإناء الصغير المعين، لا، إما بنجاسة الكبير أو نجاسة أحد الإناءين الصغيرين. يقول فهل يمكن القول هنا بأنه الإناء الصغير الثاني الذي لم يكن معلوما سابقا، لم يكن طرفا سابقا، لا منجزية له وتجري أصالة الطهارة فيه بلا معارض؟ كلا، ثم كلا، كلا أمريكا. إنما نقول بأنه المدار على العلم الفعلي، فبلحاظ العلم الفعلي نحن نعلم إما بنجاسة الكبير أو نجاسة أحد الصغيرين، هذا هو العلم الفعلي. وأما العلم السابق وهو العلم بنجاسة الكبير أو الصغير المعين فقد شنو؟ قد زال رحمه الله وتبدل إلى العلم الفعلي، فالمدار في المنجزية على العلم الفعلي. لذلك نقول لا تجري أصالة الطهارة في أحد الإناءين الصغيرين، لأن مجموعهما طرف للعلم الفعلي. وكذلك الأمر في المقام، نحن علمنا بنجاسة الأبيض أو الأزرق، ثم بعد ساعة علمنا بملاقات الثوب للأبيض من يومين، بعد أن حصل عندنا علم بالملاقات ماذا صار؟ صار عندنا علم جديد وهو العلم بنجاسة الأزراق أو نجاسة الملاقي والملاقى، والمدار على العلم الفعلي وليس المدار على العلم الحادث، لا عبرة بذلك العلم الحادث. زين، هذا ما قرره في الدراسات. ثم قال ولكن الظاهر عدم تنجز العلم الإجمالي في الملاقي، وأن ما ذكرناه في الدراسات غير تام، والسر في ذلك ما ذكرناه قبل قليل من أن المدار في التنجز على العلم لا على الوجود الواقعي للمعلوم. فلا يهمنا أن الملاقات كانت سابقة زمانا على النجاسة، هذا لا يهمنا، يهمنا العلم نفسه. وبما أن المهم هو العلم، فالمفروض أن العلم بالملاقات شنو؟ متأخر زمانا عن العلم بالنجاسة، وإن كانت ذات الملاقات متقدمة زمانا. فبما أن المدار على العلم لا على الوجود الواقعي للمعلوم، وزمان العلم بالملاقات متأخر عن زمان العلم بالنجاسة، إذن هذه الصورة مثل الصورة الأولى، بأن نقول علمنا إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق وتنجس، ثم علمنا بملاقات الثوب للإناء الأبيض فحصل علم جديد إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الأزرق، لكن حيث إن الأزرق تنجز بعلم إجمالي قبل ساعة فلا يتنجز بهذا العلم الثاني، فتجري أصالة الطهارة في الملاقي وهو الثوب بلا معارض. المدار على العلم، وإن كان المعلوم وهو ذات الملاقات سابقا شنو زمانا على العلم بالنجاسة، فإن هذا لا أثر له. يقول: وأما المثال الذي مثلنا به وهو إناء كبير وإناء صغير ثم إناء كبير وأحد الإناءين الصغيرين، الغريبة هنا ذكر جوابين متعاكسين تماما. قال: هذا المثال لا يصح الاستشهاد به، فذكر أولا فرق بين محل كلامنا وبين المثال، فإن المثال من باب التبدل ومحل كلامنا من باب الانضمام. فإذا نظرنا للمثال وقلنا علمنا إجمالا بنجاسة الإناء، أنا طبعا أوضح الواضحات وإلا أنتم مراجعين المطلب، أدري راجعت المطلب وتدبرتم فيه أنه موجود في مصباح الأصول وأشرنا إلى الصفحات، فبعد ما يبقى عذر لعدم المراجعة، إنما نحن نكرر ما راجعتم لا أكثر من ذلك. فيقول بأنه في المثال علمنا إجمالا بنجاسة الكبير أو الصغير، ثم تبدل وتبخر هذا العلم إلى علم إجمالي بنجاسة الكبير أو أحد الصغيرين، إذن المدار على العلم الثاني، هذا واضح. لكن في محل كلامنا ليس من باب التبدل، من باب الانضمام. يعني علمنا إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق، وبقي هذا العلم إلى أن علمنا بملاقات الثوب للماء الأبيض، فالعلم الثاني معاصر صار شنو للأول، لأن العلم الأول بقي إلى زمان العلم الثاني ولم يتبخر، فلا موجب لقياسه بالمثال. هذا أولا ذكر. ثم قال ثانيا بل في المثال لا يتنجز العلم الإجمالي الثاني. كيف؟ قال: لأنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة الكبير أو الصغير ثم توفي هذا العلم، وعلمنا إجمالا إما بنجاسة الكبير أو أحد الصغيرين، فذاك الصغير الذي كان طرها لعلم إجمالي سابق قد تنجز بمنجز سابق، فلا يتنجز مرة أخرى بالعلم الإجمالي الجديد. إذن تجري أصالة الطهارة في الإناء الصغير الثاني بلا معارض. وهذا كيف يجتمع مع تحليله قدس سره هذا الكلام الأخير؟ نريد منكم جواب. إذا واحد منكم التفت إلى نقطة الإشكال في كلامه، على فرض شوفوا، فاحنا قاعدين نقول الفرق بين المثالين ان هنا يوجد شنو تبدل، وفي محل الكلام يوجد انضمام. فحتى يبقى فرق بين المثالين، ماذا نقول في المثال الذي نظر به؟ هو الواقع أنه تبدل العلم بعد شنو لم نسلم. واحد يقول خو علمت وبعدين شككت، لكن لو لم أسلم بأني شككت هذا شنو يصير؟ ثم يقول: والعلم الثاني كذا، إلى أن يقول: وكذا الحال في المثال الذي ذكرناه. فإنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد الإناءين الصغيرين لتنجز التكليف في الإناء الكبير وأحد الصغيرين بالعلم الأول، فيجري الأصل في الإناء الصغير بلا معارض. والجواب أنه إما العلم الأول باقي أو ليس بباقي. إن كان العلم الأول باقي إذن لا يجري الأصل في الإناء الصغير. لماذا؟ للمعارضة، لأنه يوجد علم بنجاسة الإناء الكبير أو نجاسة الإناءين الصغيرين، غاية ما في الباب أنه في أحد الإناءين الصغيرين يوجد علم سابق لا أكثر. أو تقولون ليس بباقي إذن المدار على العلم الفعلي، وبما أن المدار على العلم الفعلي إذن فمقتضاه شنو؟ المنجزية، لأن طرفيه إما الكبير أو أحد الصغيرين. فلا معنى للقول بأن أحد الإناءين الصغيرين قد تنجز بعلم إجمالي سابق ليكون نظير محل كلامنا، إلا إذا افترضنا أن العلم الإجمالي السابق شنو؟ باقٍ. وأما مع فرض التبدل فلا معنى لهذا التصوير. هذا ما ذكره في صور المختلفة التي عرضها، ثم تعرض إلى كلام الكفاية وقال بأن صاحب الكفاية، هذا الكلام صفحة 489، صاحب الكفاية ثلث الأقسام، وهذا سبق أن عرضنا مطلب الكفاية. فقال في الكفاية: تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، وهي الصورة الأولى التي تعرض لها السيد الخوي. يعني علمنا إجمالا ابتداء بنجاسة الأبيض أو الأزرق، بعد ساعة علمنا بنجاسة الثوب أو الأزرق لملاقات الثوب للأبيض. هنا يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي. لما؟ لأن العلم الثاني ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، هذا سبق الكلام فيه. المورد الثاني أنه يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي معا، وذلك إذا تعاصر العلمان. علمنا إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق، وفي نفس الوقت علمنا بملاقات الثوب للأبيض، فهناك علم إجمالي ثان معاصر للأول، وهو العلم بنجاسة الثوب أو الأزرق. زين. مورد الثالث: وقد يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وذكر لذلك من الذي ذكر؟ صاحب الكفاية موردين. المورد الأول: ما إذا علمنا إما بنجاسة ماء الجار أو ماء البيت، وعلمنا بملاقات الثوب لمجنو لماء الجار، ففي هذا الفرض أيهما المنجز؟ المنجز هو العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو ماء البيت. لما؟ لأن ماء الجار ولو جار شنو؟ خارج عن محل الابتلاء، فلا يجري فيه الأصل أصلا، ولا يكون طرفا لعلم إجمالي منجز. إذن هنا وجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. زين. فإذا قام الجار ولو جار ورمى علينا الماء الذي في بيته، فدخل الماء في محل ابتلائنا قهران. زين. يقول: فإذا رجع الملاقى، صفحة 490، فإذا رجع الملاقى بعد ذلك إلى محل الابتلاء لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض. الماء الذي رماه علينا الجار نجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. إن قلت أصالة الطهارة في ماء البيت تعارضه، قلنا أصالة الطهارة في ماء البيت قد سقطت، بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الثوب، فلا تنهض مرة أخرى لمعارضة أصالة الطهارة في ماء الجار. إذن ماء الجار خارج عن العلم الإجمالي المنجز قبل دخول في محل الابتلاء وبعد دخول في محل الابتلاء. هذا والتحقيق، يرد على صاحب الكفاية، هذا والتحقيق عدم تمامية ما أفاده. لأن طبعا هذا التحقيق مو تحقيق، هو تحقيق المحقق الإصفهاني، هذا والتحقيق عدم تمامية ما أفاده، لأنه متى يقال هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء أو ليس بخارج؟ لا بلحاظ ذاته بل بلحاظ أثره. إذا له أثر داخل في محل الابتلاء فهو داخل في محل الابتلاء وليس بخارج. وماء الجار وإن كان بلحاظ ذاته خارج عن محل الابتلاء، لكن بلحاظ ملاقيه وهو الثوب الذي في البيت يعتبر شنو؟ داخل في محل الابتلاء. فلا معنى لجعل المسألة من كون أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، بل نقول أصالة الطهارة في ماء البيت معارضة لأصالة الطهارة في ماء الجار، وإن كان موجودا في بيت الجار. فإن قل ما فائدة أصالة الطهارة في ماء الجار وهو خارج عن محل الابتلاء، قلنا بلحاظ أثرها وهو الثوب الملاقي. فتتعارض أصالة الطهارة في ماء الجار مع أصالة الطهارة في ماء البيت من الأول، ويكون العلم الإجمالي فيهما منجز. وهذا الملاقي المسكين هل يكون منجزا أم لا؟ يعني الآن بعد هذا التقرير صار العلم الإجمالي بنجاسة ماء الجار أو ماء البيت شنو؟ منجز. لكن الملاقي وهو الثوب هل يكون العلم الإجمالي فيه منجزا أم لا؟ قال والمقام من هذا القبيل، فإن الملاقى وإن كان خارجا عن محل الابتلاء إلا أنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب الحكم بطهارة ملاقيه، إلا أن العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر وهو ماء البيت يمنع من الرجوع إلى الأصل في كل منهما، فيجب الاجتناب عنهما. وأما الملاقي شاهد فيه، وأما الملاقي ذكره صفحة 491، وأما الملاقي فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقدم في المسائل الثلاث. شنو التفصيل وملخصه؟ أنه إذا كان العلم بالملاقات بعد العلم بالنجاسة التي هي الصورة الأولى فلا مانع من جريان الأصل في الملاقي بلا معارض كما في المسألة الأولى. وإن كان العلم بالملاقات قبل العلم الإجمالي بالنجاسة فالعلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل فيه، فبالنتيجة أنه نمشي في هذه صورة على الصورة الثانية. هذا تمام الكلام في المورد الأول الذي أفاده في الكفاية وناقشه. بكرة هم نذكر المورد الثاني وننهي مطلب السيد الخوي ثم نذكر المناقشة له، والحمد لله رب العالمين.